الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما إعراب قوله تعالى ريب؟ بسم الله مبني على الفتح. أحسنت، بارك الله فيك. اسم الله، نعم، اسم الله مبني على الفتح في محل نصب. لا طالب علم منقوت، ما إعراب طالب؟ أحسنت، اسم الله منصوب ونصيب فتحة الظاهر على آخره. إذا قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لك فيه وجه آخر، ما هو؟ لا رجل في الدار ولا امرأة. أحسنت، لا رجل في الدار ولا امرأة بالرفع. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن عقبة المزمري رحمه الله: باب المنادى. إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لذا النحاة: المفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، كذاك ضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به. فالأولان منهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير، والباقي فانصبنه لا غير. أحسنت، بارك الله فيكم. المنادى هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، تقول يا زيد أو أيا زيد أو هيا زيد أو آ زيد أو أزيد أو أي زيد. ابتدأ بذكر أنواع المنادى فقال: إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع عند النحاة: المفرد العلم. المفرد هنا وفي باب لن نافية الجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، تقول يا زيد يا نوح اهبط بسلام، وقلنا يا آدم يا إبراهيم أعلم عن هذا. ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة، تقول يا رجل لمعين. والنكرة المقصودة مرت معنا في موضع سبق، من يذكر أين مرت معنا النكرة المقصودة؟ الصفة. ما وجه ذكرها هناك؟ بعضها المعارف. أحسنت، أنها من المعارف. أحسنت، النكرة المقصودة سبق أنها من المعارف، مثلا يا جبال، يا جبال أوبي معه والطير، جبال نكرة مقصودة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. قال كذاك ضد هذه فانتبهي، أي النكرة غير المقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، لا يريد رجلا بعينه. وكقول الواعظ يا غافلا تنبه، لا يريد معينة. قال ثم المضاف والمشبه به، المضاف مثل أن تقول يا طالب العلم، من قوله تعالى يا أهل الكتاب، أهل الكتاب مضاف ومضاف إليه، يا ذا القرنين، ذا القرنين مضاف ومضاف إليه. والمشبه بالمضاف سبق بيانه في باب النفية الجنس، وهو ما اتصل به شيء من تاني معناه، يا حميدا فعله، يا راكبا فرسا، يا محبا للخير. قال فالأولان ابنهما بالضم، الأولان هما المفرد العلم والنكرة المقصودة، ابنهما بالضم كالأمثلة السابقة. يا نوح اهبط بسلام، نوح منادى ابني على الضم في محل نصب. وقلنا يا آدم، آدم منادى ابني على الضم في محل نصب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إبراهيم منادى ابني على الضم في محل نصب. وكذلك النكرة المقصودة يا جبال أو معه الطير، جبال منادى ابني على الضم في محل نصب. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أرض وسماء منادى ابني على الضم في محل نصب. قال أو ما ينوب عنه يا الفهم، أو ما ينوب عن الضمة، أو ما ينوب عنه يا الفهم، أو ما ينوب عن الضم. يا رجلان، تقول هنا منادى مبني على الألف، لأن الألف لأن المثنى علامة رفعه الألف، في ابن هنا على الألف، فتقول يا رجلان، رجلان منادى ابن على الألف في محل نصب. يا مسلمون جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو، فهنا يبنى على الواو. يا مسلمون تقول منادى مبني على الواو في محل نصب، هذا معنى قوله أو ما ينوب عنه يا الفهم. تقول يا شيخ ويا زهير، يا شيخ هذا مثال لماذا؟ النكره المقصودة. نعم أحسنت، النكره المقصودة أحسنت. ويا زهير ما نوعه؟ هذا المفرد العلم أحسنت. والباقي ينصبنه لا غير، الباقي معه هو النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه المضاف، هذه الثلاثة تنصب. مثال النكرة غير المقصودة قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، رجلا ماذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثال المضاف يا أهل الكتاب، أهل ماذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثال المشبه بالمضاف يا راكبا فرسا، راكبا ماذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم أحسن الله عليكم. قال المصنف باب المفعول لأجله، وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، فقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. حسن بارك الله فيك. هذا باب المفعول من أجله، ويقال لأجله ويقال له. قال هو الذي، قال وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه، يعني أن المفعول من أجله هو المصدر الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه، أي لسبب وقوع الفعل. وانتصب حكمه النصب، كقمت إجلالا لهذا الحبر أو الحبر بفتح الحاء وكسرها. إجلالا مفعول من أجله لأنه مصدر جاء بيانا لسبب وقوع الفعل، لماذا قمت إجلالا لهذا الحبر. وزرت أحمد ابتغاء البر، ابتغاء مفعول من أجله. مثلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية مفعول من أجله، لماذا كانوا يقتلون أولادهم؟ خشية الإملاق، خشية مفعول من أجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، عبثا مفعول من أجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة مفعول من أجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا مفعول من أجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الله عليكم. قال مصنف باب المفعول معه، وهو اسم انتصب بعد وابي معية في قول كل راوي، نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هربا. حسنا بارك الله، صلى الله عليه. هذا باب المفعول معه. قال وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي، إذن المفعول معه هو اسم منصوب واقع بعد واو المعية، هو اسم منصوب واقع بعد واو المعية، وهو نوعان. النوع الأول ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، تقول سرت والجبل، الجبل لا يسير معك، فهنا يتعين النصب. تقول أنا سائر والطريق، الطريق لا يسير معك، فهنا يتعين النصب. ذاكرت والمصباح، المصباح لا يذاكر معك، فهنا يتعين النصب على أنه مفعول معه. تقول سرت والجبل، الجبل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والنوع الثاني ما يجوز نصبه على أنه مفعول معه وإتباعه لما قبله، يجوز وجهان، النصب على أنه مفعول معه وإتباعه لما قبله، فتكون الواو للعطف لا للمعية، جاء زيد وعمرا أو وعمر كلاهما جائز، فإن نصبت فهو مفعول معه، وإن رفعت فقلت جاء زيد وعمر فهو اسم معطوف. قال رحمه الله نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هربا. ما الفرق بين المثالين؟ في أحدهما يتعين النصب على أنه مفعول معه، وفي الآخر يجوز الوجهان. أتى الأمير والجيش، الجيش مفعول معه منصوب، سار زيد والطريق، الطريق مفعول معه منصوب، لكن أين يتعين النصب؟ وأين يجوز النصب والعطف؟ زيد والطريقة. أحسنت أحسنت. سار زيد والطريقة هنا يتعين النصب لأن الطريقة لا يسير مع زيد. أتى الأمير والجيش ويجوز أتى الأمير والجيش. نعم. المفاعيل التي مرت معنا خمسة: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه وهو الظرف والمفعول من أجله والمفعول معه، وقد جمعت في هذا البيت: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. المطلوب استخراج المفاعيل خمسة من هذا البيت: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.